هو بيبدأ من النفخة الثانية من اول إسرافيل ما ينفخ في الصور ويقول ايتها العظام النقرة ايتها اللحوم المتنافرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. يا سلام يا سلام. تعرف ان اسرافيل من يوم ربنا ما خلقه وهو ماسك السور منتظر النفخ في اي وقت ربنا يأمره به، كل مستعد ساعة ما تصدر له الاشارة خلاص كل مستعد لهذا اليوم الا بني ادم. تقول له اتق الله يقول لك ما انا متقيه يا سيدي، ده فيه جنة ونار، يقول انت خدني على جناحك، انت خدني احييني النهاردة وموتني بكرة، طب وبعد ما تموت هترجع تاني الدنيا؟ ما خلاص خلاص خلاص، ان كنتش تاخد من دلوقتي الزاد اللي هتقابل بيه ربنا يبقى ما فيش فايدة بعد كده. ولذلك سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد، واحد راح لسيدنا الامام ابراهيم ابن ادهم امام الزاهدين قال له يا امام اني اشكو كثرة المعاصي، كل ما توب ارجع ثاني بعث ربنا، فماذا افعل؟ نفسي اتوب الى الله توبه نصوحه ما خالفش فيها ربنا ثاني. الامام قال له اضمن لي 5 اشياء اذا ضمنتها سأقول لك اعصي ما شئت، بس اضمن لي 5 حاجات اذا ضمنتهم لي خلاص يا عم روح اعصي. قال له هات الاولى. قال له اتستطيع ان تعصي الله خارج ملكه؟ تقدر تطلع من ملك ربنا وتعصيه بره ملكه؟ يا اخي خلي عندك شوي ده انت في ملكه. قال له لا، من اللي يقدر هطلع من ملك ربنا راح فيه؟ السماء ملكه والارض ملكه والبحر ملكه والبر ملكه، كل ما روح فاينما تولوا فسمى وجه الله، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. ده حتى شوف شوف يا اخي شوف النبي محمد بيقول ايه، بيقول لو ركب ابن ادم الريح فرارا من الرزق لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. يبقى هتطلع من ملكه تروح فيه؟ قال له خلاص اتعصيه وانت في ملكه. طيب هات الثانية. قال اما الثانية اتستطيع ان تأكل رزقا من غير الله؟ تقدر تروح لواحد غير ربنا تقول له رزقني؟ يبقى كيف يرزقك وانت تعصيه؟ كده ما صح، ده يبقى يغديك ويعشيك ويفطرك ولم ينسك ابدا وانت تعصيه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ها يبقى هو لا ينساك ابدا وانت تعصيه. خلاص عايز تعصيه شوف حد يرزقك غيره. قال له ما اقدر ما فيش. هات الثالثه. قال اتستطيع ان تعصي الله في مكان لا يراك فيه الله؟ ما توحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاه على الحبيب. يا سلام، تقدر تعصي ربنا في مكان تقفل الابواب والشبابيك وربنا ما يشوفك فيه؟ مش ممكن. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اسمع معايا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى طيب قال له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لا إله إلا الله يا سلام بعد ما توحد الله لا إله إلا الله شوف إنني معكما مش بس روح ولا بحصلكم ها انت بتقول لابنك لما بيجي لك بيقول لك النظر بتاع المدرسه هيرفدني عشان ما دفعت الثمن المجموعه بتقول له طب يا ابني روح وانا هحصلك انما موسى وهارون ربنا ما قالهمش بس روحوا كده ما تحققوش المسائل ما تبقوش عقد روحوا وانا بحصلكم لا لا تخافا انني معكما سبحانك يا ربي سبحانك يا رب انني معكما اسمع وارى وحد الخالق والله اللي مع ربنا لا يخيب ولا يضعف ولا يهم ولا يزل اللي مع ربنا ينظر الى الدنيا كلها كأنها قطرة ماء في بحر ملهاش قيمة ابدا سيدنا ابو مسلم الخولاني وكان اسمه عبد الله بن ثوب كان من اصحاب الحبيب النبي وكان من اهل اليمن التقى برجل يسمى الاسود العنسي ادعى النبوة بعد رسول الله فلما التقى به قال له ما تقول في قال له انت كذاب قال فما تقول في محمد قال رسول الله فما كان من الاسود العنسي الا انه ولع نار والقى فيها ذلك الصحابي الجليل ايه اللي حصل بعد ما القاه في النار بعد يوم واحد انطفأت النار ولم تأكل منه شيئا ولم تحرق منه ثوبا ومرت الايام وجه عبد الله بن ثوب الى المدينة وبعدين لقيه عمر بن الخطاب فتفرس فيه قال له انت الذي نجاك الله من النار قد بالك من الكلام انت اللي ربنا نجاك من النار كان يقدر الراجل هو رجل اسمه عبد الله ابن ثوب عبد الله ابن ثوب احفظ الاسم ده لانه اسم كله شرف زي ما تحفظوا اسم الكابتن لطيف والكابتن زيزو وميزو احفظوا برضو الاسم بينكم صواب لله عبد الله ابن ثوب لما جه المدينة مسك فيه عمر بن الخطاب اتفرج فيه لا هو نفس الشبه قال له مش انت اللي ربنا لجاك من النار من نار الاسود العرسي؟ كان يقدر عبد الله ابن سوب يقول لي وانا ده نفسه كبير انت ما عندكش خبر بي، انا بقى اشوف اهو انا اللي نجاني ربنا من النار. تعرف الراجل بكل تواضع قال له ايه؟ قال له بل ذاك ابو مسلم الخولاني، هو له اسمه اسمه عبد الله ابن سوب وكنيته ابو مسلم ولقبه الخولاني. خد بالك من الكلمه دي، بيقول له مش انت اللي ربنا نجاك من السوء من النار؟ مش انت عبد الله ابن سوء؟ قال له بس ده ربنا نجى ابو مسلم. انا اسمع عبد الله ابن ثوب انما ربنا نجى مين؟ ابو مسلم. ليه؟ عشان ما تظاهرش بالرياح. ها؟ فسيدنا عمر قال له الست عبد الله؟ قال له بلى. ايوه انا عبد الله. طب ما انت اللي ربنا نجاك من النار. قال له ده ربنا نجى ابو مسلم. خد ما هو اللي بيصلي ركعتين بالليل النهارده بيصبح يتوب في الشغل، انت يا فلان ما نمتش والله طول الليل بصلي، قريت الالهي تبارك وعما يتساءلوا، ويمكن يتعمد ان يتساوب قدام الناس عشان ايه؟ قايم طول الليل قال يعني ده ايه؟ انا ده. يسير الرياء شرك. فبيقول له انت عبد الله ابن فوق اللي ربنا نجاك من النار؟ قال له ربنا نجى ابو مسلم. قال له طب قول لي بقى مش انت ابو مسلم ولا لا؟ ما يقدرش بقى يبني السجن. قال له اه. تعرف عمر يقول ايه؟ عمر العظيم الرجل العظيم الصافي. انت عارف يقول له ايه؟ الحمد لله الذي احياني حتى رايت في امه محمد رجلا كابراهيم الخليل. ربنا ما شاء الله. ربنا يجاه منين؟ من نار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. من يتوكل على الله ايه؟ فهو هو اللي هو مين؟ اللي هو هو فهو ايه؟ حسبه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هو احنا لو عرفنا ربنا حق المعرفة حد يقدر يقف قصادنا؟ نمد ايدنا نشحت؟ ابدا والله. والله اذا احنا نبقى اغلى الناس عند ربنا نهار ما نقول يا رب، انما للأسف ما عمر الناس قالوا يا رب ابدا. واحد يروح مصر واليهود والنصارى والبلاوي ما فيش واحد يقول يا رب ابدا. ده ربنا بينادي علينا بيقول فاين تذهبون؟ قال لا، رايحين للشيوعيين اعدائي، رايحين للصليبيين اعدائي، رايحين للصهيونيين اعدائي، امال يا رب نروح لمين؟ قال فقروا الى الله. تعالوا لي قال قول يا رب خليكم معايا قال اللي معايا بقول فيه نور على نور، اللي مش معايا بقول فيه ظلمات بعضها فوق بعض، اللي معايا بقول فيه يهدي الله لنوره من يشاء، اللي مش معايا بقول فيه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما توحدوا النور، وحدوا النور، وصلوا على النور، واعملوا بالقران النور. يا سلام يا سلام. الله، ده كان المسألة خطيرة. ايوه خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة جدا. نهار ما نقول يا رب ربنا هيسخر لنا الشجر والحجر السماء والارض. عباد ابن بشر وسيد ابن خضير دول اتنين من صحابة النبي، كانوا قاعدين مع النبي بالليل في بيته، قعدوا مع النبي في بيته وهم طالعين، الجو مظلم، الليل مظلم وما فيش فوانيس في البلدية ومعهمش كشاف يمشوا بيه، الشوارع ضلمة، يمكن يطلع كلب يعضهم، يطلع اي حاجة تأذيهم. هيعملوا ايه؟ ما فيش فانوس، ما فيش لمبة. انت عارف ايه اللي حصل؟ وهذا حديث رواه في الصحيح، وهم طالعين كل واحد معاه عصاه، واذا بعصا احدهما تنير الطريق. العصا العصا بتاعت عباد بن بشر بقت عباره عن لمبه فلورسين، بقى ماسك لمبه فلورسين بتستمد نورها منيه؟ الله نور السماوات والارض. طيب انت يا عباس هتروح بيتك وبعدين انا هعمل ايه؟ ده انا بيتي في شارع غير الشارع اللي انت فيه، هتديني عزاك مشروبات وهتي حتيلي توصلني. قال له بس لما تيجي تمشي حلها ربنا. عباد قبل ما يسترقم كانت العصا بتاعته سيد ابن حضور نورت رقره، يعني كل واحد مشى من طريق فنارت له عصاه. والله كده يا رجاله، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا سلام يا سلام على الاعتماد على الله وعلى التوكل على الله. انا عايزك تزيد الحبيب النبي صلاه، تقول اللهم صل عليه، عشان الصلاه على النبي بتنور القلوب وتفرج الكروب. فبيقول له يا ابني انت تقدر تطلع من ملك الله وتعصيه؟ قال له لا. قال له يا ابني تقدر تاكل من رزق واحد غير ربنا عشان تعصيه؟ قال له لا. قال له يا ابني تقدر تقفل له في مكان ربنا ما يشوفكش فيه؟ قال له لا. قال له هات الرابعة. قال له يا ابني اذا جاءك ملك الموت وانت عاصي اتستطيع ان تطلب منه التأجيل؟ خد بالك يا شيخ صالح، خد بالك. ايوه ما تنامش يا عم صالح، الا بكره النوم هيطول، هننام في الغفير كتير يا عم صالح. ربنا يطول عمرك. ايوه قال له تقبل يا ابني لما يجي لك ملك الموت تقول له طب اديني كده يعني 5 ايام عبال ما تقول. مش ممكن، مش ممكن. ده الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة وامام مسجد الرسول نايم في ليلة لقى واحد في المنام قال له من انت؟ قال له انا ملك الموت. قال له سبحان الله، ده جاي لي تعمل ايه؟ قال له بقول لك يا ملك الموت انا فاضل من عمري قد ايه؟ وحد الله. قال لك دي فرصة. قال له ده يعني الناس قبل نتيجة الثانوية اللي له معرفة في الكنترول بيدور يقول له ما تشوف لي النمرة بتاعت الولد ده بقى مش كنت ده ملك الموت دي بنفسه اهو. قال اما اشوف النمرة قبل ما تظهر في الجرايد بكرة انا فاضل من عمري قد ايه؟ ملك الموت شاور له الصابع والخمس، 5 سنين ما ردت، 5 شهور ما ردت، 5 ايام ما ردت. يا ملك الموت يا ابني اعمل معروف. استيقظ الامام مالك ولم يسمع اجابة عن الخمسة. الرجل قام قبل الفجر يصلي انما بعد عنك ملاحظ قال لي يكونوا 5 ساعات. قال حالين حالك ها؟ ده اللي بيبقى مسافر واسوان وراح في قطر النوم يبقى قبلها بيومين بيحزم الامتعة او يوظف المسألة ان قطر النوم لو فاتوا هينام على الرصيف، بيوظف حاله قبلها بيومين. وده مش موت بقى، مش نوم، ده موت. كان يقدر الامام مالك يصاين ويقول لك يا سيدي زي ما ترسي دقلها 5 ايام 5 ساعات يا بختنا بالنبي. يا الله يعني يا سيدي احنا زرعناها جهدت طلعت بطيخ يا سيدي. وهكذا الامام مالك الموت استأذن وساب الامام مالك، والامام مالك عايز يعرف الخمسة دي بايه؟ كان يقدر يفسرهم هو باي تفسير؟ 5 سنين زي بعض عشان برضه الواحد ياخد امل في الحياة. طب ما تخليهم 5 اشهر ماشي. لا لا يكونوا 5 ايام مش ممكن. كان يقدر يفسر زي الناس بتفسر تفسر الاحلام. الواحد عشان خاطر ياخد يومين عرب يدخل على رئيس مجلس الادارة صباح الخير يا بيه. يقول له صباح النور في ايه؟ قلت يا بيه اللي انا شفت لك رؤيا امبارح. يا سلام ايه دي؟ يوم التاني بقى ايه طالع معكنم يعني زعلان من البيت المدام معكره مزاجه فعايز يسمع اي حاجه تثبت انه راجل كويس. تعالى قدام ايه ايه يا دود انا شفتك طاير في السماء ما نزلتش الا في مطار الماطا. يعني خلاص يعني ظلكم وكنت لابس ايه يا عزيز بيه يوم نقول تعرف ساعة البيت لابس اخضر فخده وكرافته جميل وفيها فص الماس طب تفسرها بايه؟ يقول له ده عايز تفسير يا بيه ربنا هرفع درجاتك. يقول له ما انا في الدرجه الاولى. يقول له لا حضرتك ده مدير عم الف. يا سلام لك الحلاوه. يقول له بس لو سمحت بقى سيادتك انا في مسافر ده عايز يوم انعرضه شغل الشعب المصري هو كده. ها فين مشاريعك؟ ها يا اخوانا بالله العظيم نروح العمل هو مش راح يشتغل يبقى مشتغل فوق البيت الحديد يروح العمل الساعة 8 اول ما يبقى الاول يمضح فوق وبعدين يكون واخد الفول معاه عقبال ما يخرط الفلفل والبصل والبتاع والجرجير والبقدونس يكون بقى 19 من 8 ل 10 بيوقف في الفول. ها من 10 ل 12 ياكل من 12 ل 2 يكون الشاي بيستوي. هل يعمل الشاي على البابور؟ لا على السبرتاي. يقول لك عشان تبقى نار هادية يوم الشاي يستوي على نفسه. والساعة 2 يمضي انصراف ويلبس الافارور. اشتغلت ايه؟ فطرت والحمد لله. لا وماذا هو يعني؟ يقول لك يا سيدي نشتغلهم على قد فلوسهم. والله انت اللي اشتغلت على قد فلوسهم ما لقيت حاجات تروح تبقى. خدت الفول ولميت القرطه بتاعت الكتيبه 12/2001 وقعدت نتيجه شويه الفول ب 2000 عيش والشاي بتاع السبرتاي على الهادي واستنخيت وعبال الشاي ما شربته كانت الساعه بقى 2 قربت ومضى انصراف. ادي البلد ما تقدر يا دي في النهارده واحد يصلح حتى ماسوره مجاري باخلاص ابدا. والله واحد بيشتكي بيقول لي خد الراجل كل يوم والتاني جاي يا عمي ياخد العشرة تاني والربع جنيه يمشي. قال لي بقول لك ايه انا عايزك تطلعها مره واحده بقى اسره واحنا من الغلب اللي احنا فيه. قال له ادفع اللي يستاهل. قال له عايز قد ايه؟ قال له 5 جنيه. قال له لم لك 5 جنيه. لم له 5 جنيه صلحها تصليحه ما صلحهاش بعدها ابدا. قام قال له يا معلم انت عملت في المجاري ايه؟ قال له اقول لك عملت ايه؟ سر المهنه بقى يا مطلع قالب الطب من تحت. قال له هو ده القالب اللي كنا بنحطه بحيث ان كل يوم يتحرك شويه يسد المجاري الثاني. طب انا جبت لك كاس اهو يعني عامل بقى نفسه ايه؟ خلاص لانه خد اللي فيه النصيب. 10 سخف اليوم وبعدين خد ال5 جنيه شال القالب الصافى للقالب وهذه المسائل كلها ماشيه. ولذلك هتيجي منين البركه؟ تيجي منين البركه؟ قال وبعدين هاخد ال5 جنيه هيجيب بيهم لعياله حاجه؟ صدقني ابدا هو هينزل على المعلم عصفور في البطنيه يجيب منه ربع قرش حشيش. هذا مش حاجه ربع قرش حشيش بصه افيون ها يرضون في صحراء ويلم زعته معاته نطاط الحيط ويوعده في اوضه واحده وهو ساكن في اوضه وما عندوش كوبايه شاي. يقول لي بنت روح اصطيني في كوبايه شاي. ما عندوش ثمن كوبايه وبيشرب حشيش. ما فيش ترشيد للناس. الاعلام ما بيشتغلش عشان ينصح الناس. الاعلام بيشتغل عشان يهدم الناس ويعلمهم يسرقوا ويبقوا فتيرات ويقتلوا بعض والافلام الامريكاني وشغل كل يغضب بربنا. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه ويقول اللهم صل على رسول الله. العصيان كانت بتنور زمان. العصا كانت بتبقى لمبة مروره لان القلوب كانت منيره كانت منيره. النهارده مين اللي بيقول يا رب؟ يقول لك يا سلام ده هينصرف لنا شهر فيه علاوتين نازلين فيه اقدميه 2 سنين. ما فيش واحد يقول يا رب فيش واحد يقول من ربنا. يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخسارة وينسون القبور يحبون الشروق وينسون السربة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة. اصرف شهر واصرف شهرين واصرف سنة، اصرف كل يوم 100 جنيه. ما دام ما فيش بركة ما ينفعش ابدا. لا يا ناس بتصرف 100 جنيه و200 جنيه في الشهر مرتب، ويجي اخر الشهر مديون. وفي ناس بتاخد 20 او 30، ربنا بيبارك لك. ليه؟ لان ربنا عنده شباكين، شباك مكتوب عليه صرف له وشباك مكتوب عليه صرف عنه. شباك الصراف صرف له، الشباك اللي ربنا بيبارك فيه صرف عنه. صرف له لا قيمة لها ان لم تكن بجانبها صرف عنه. يعني تبقى واخد العلاوة، واخد لأدمية واثر رجعي، وداخل وصدرك منفوخ بالفلوس، تقابلك عفريتة هانم في البيت تقول لك صرفت الاثر الرجعي ولا لسه؟ تقول لها صرفته. تقول لك احنا بقى عايزين نغير التلفزيون. تغيره ليه يا مدام؟ تقول له عايزين واحد ملون، لان اللي مش ملون ما ينفعش. ولا لما اقول لك بدل ما نغيره ما تدينا واحد ملون باضافه الاضافه للي مش منيل، ها؟ عشان يبقى واحد في اوضه الصالون وواحد في اوضه النوم. حاضر. ده عذاب شويه. يا ترى هتودينا في اسكندريه السنه دي ولا لا؟ طبعا ما هو قابض للاخر الرجع. طيب روح اسكندريه اديكوا 100 جنيه و150 جنيه غير المعاصي اللي هيشيلها، وغير البعد عن الله، وغير الاحمال والاوزار. طيب وبعد كده في ايه تاني؟ العيال بياخدوا دروس 5 عيال، كل عيل بياخد الحصه ب 2 جنيه انجليزي فرنساوي. ادفع ادفع. انما لو كان فيه بركه من الله كان ربنا هيخلي عيالك يعيشوا من غير دروس، كان هيخلي مراتك بدل ما تقول لك هروح اسكندريه تقول لك لا ربنا يسهل ونطلع لحج بيت الله. ايوه. امال شفت صرف عنه بقى؟ شفت صرف عنه ايه معناه؟ اهدي معناه ان ربنا يبارك لك في القليل يبقى كتير. فاخواننا ما نتمشي بقى المعلقين على اهل الدنيا، لان اهل الدنيا لا يملكون شيئا، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. واليه يرجع الامر كله. سبحان الله. ده في القرآن الكريم آية، بس لو احنا استعملناها وقرناها حتى قبل ما ننام مرة يا ريت الله. واللي علمها لنا اللي قال لنا اروحه واحد من الجن. يعني شوف الجن ناصحين عننا ازاي. يعني ابو هريرة قام بالليل لا شيطان عمال يسرق الاكل من وراه. ابو هريرة مسك قال له انت ايه؟ قال له انا جني. قال له مش حسيبك احذبها. ما هو الجن لما يجي بيجي في صورة خروف، يجي في صورة كلب، يجي في صورة قطة، يجي في صورة حية. ولذلك انا عايز اديكوا نصيحة، لما تلاقي حية في البيت ما تقتلهاش الا بعد الكلام اللي هقول لك عليه. يعني واحد من اصحاب النبي كان راجع لانه كان عريس جديد وراح الغزو، غزوة بني قريظة وغزوة الاحزاب، وبعدين كان لسه متجوز بقاله يومين، فالنبي قال له بروح شق على اهل بيتك برضه، يعني ما تنكش مرادك معانا على طول، اقعد مع مراتك شوية. انك انت لسه عريس بنار الفرن، ها؟ فهو راح في يوم لقى مراته واقفة على الباب. قال لا انت واقفة على الباب؟ انا عندي نسوان تقف على الباب، انت مش قاعدة جوه ليه؟ فرماها بالرمح، اخده الغيظ رماها بالرمح، كان حيموتها ولكن الرمح من فضل ربنا ما جاش فيها. قالت له مش تستكي من الاول، تشوفني انا واقفة على الباب ليه؟ ها؟ شوف الاول انا واقفة على الباب ليه؟ والحديث ده في صحيح الامام مسلم. ادخل شوف ايه اللي جوه الاوضه. دخل لقى حيه على السرير واخده السرير كله. حي. فال اخينا مش يستأذن، لا جهران الحي يثبته بالرمح فتلوث، فهي مسك الرمح لم يهدي فماتوا الاثنين، هي ماتت وهو مات. فلما راح يشتكي للنبي، يعني لما الحكايه دي بلغت النبي بعد موته، فالنبي اخبر ان هذه جنيه من الجن رماها فرمته. امال نعمل ايه يا نبي؟ اما نلاقي حي، قال لك اما تلاقي حية تستأذنها ثلاث مرات، والله اخرجي اخرجي اخرجي، اذا خرجت اذا كتب الجن هتطلع، اذا ما طلعتش يبقى شيطانة او حية حقيقية، يبقى لك الحق ان تقتلها ولا شيء عليك، بس بعد ما تستأذنها ايه ثلاث مرات، تقول لها اطلعي اخرجي ها خلي عندك دم. لا انما جاز انك انت ما تستاذنهاش، تضربها اول ضربه تيجي على طول هي ضربه. اه ما هو ما يعلم جنود ربك الا هو، ما هو الكل مليان. وحد الله ابو هريره لما راى الشيطان بيسرق من وراه ها قال له مش حسيبة، انت حرامي وانا راجل حالي على قدي، هتخرب بيتي كل شويه هتنفري بقى، انا خلاص عليك الا لازم. قال له يا ابا هريره الا ادلك على شيء ان عملت به نفعك وكفاك الله شرنا؟ الا ادلك على شيء هو اشد علينا من حرق النار؟ ابا هريره قال له ان في القران ايه اذا قراتها وقاك الله شرنا. هي ايه ايه الكرسي؟ ايه الكرسي ها. فلما ابو هريره صبح الصبح راح للنبي وحكى له الحكايه، النبي قال له يا ابا هريره صدقك وهو كذوب. هو معروف انه كذاب لانه شيطان، بس الحته دي طلعت منه صح. فعلا ايه الكرسي هي دي الآية اللي بتعصم الآدمي من أذى الجن، اللي يمنع ان احنا نراها قبل ما ننام، اللي يمنع ان احنا نراها على اولادنا قبل ما يناموا، نحصن بها بيوتنا، وان بتلاقي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس عشان ربنا يكفينا شر البلاوي. ها نراها لانها سيدة راي القرآن الكريم. قال له يا ابني تقدر تمنع ملك الموت؟ قال له لا. الخمسة ايه؟ قال له تقدر اذا جابوك يدخلوك النار يوم القيامة تصرفص من ايديه؟ قال له لا. قال له كيف تعصي الله؟ قال له والله لا اعصيه بعد اليوم ابدا. ها اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا، فنحن نعيش في ملكه ونأكل من رزقه وهو يرانا، ولا نرد الموت عنا ولا عذاب النار، فكيف نعصي الله؟ اللهم ألهمنا الطاعة وألهمنا الشفاعة وبارك لنا فيما رزقتنا، وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. لا إله إلا قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله ولدنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته ولا عافيا إلا هديته وأرشدته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مقصورا إلا جبرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدورنا وطهر قلوبنا. اللهم احسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اهد لنا أولادنا. اللهم اهد لنا أولادنا. اللهم اهد لنا أولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما واجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اشملنا بشفاعة نبينا واحصرنا على حوض حبيبنا. لا تحرمنا اجرا لا تفتنا بعد لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.